إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهار في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية والمنهج القويم، وتبقى لنا في كتب المعاملات كتاب الوقف، كتاب الوقف. وكتاب الوقف، الوقف هو هنا هذا من الكتب العظيمة أو من المسائل ومن القربات التي تقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أن يوقف بعض ماله لله عز وجل ويجعل ثمرة هذا الوقف كما سيأتي معنا يستفيد منه عموم المسلمين، فقراء، مساكين، طلاب علم وغير ذلك. فالوقف يأتي بمعنى الحبس في اللغة، يعني وقفت مسنداري على طلاب العلم، يعني حبست الدار على طلاب العلم. وبمعنى إيش؟ أنه أنه يقصد أنه جعل الدار هذه خرجت من ملكه إلى الله، ملك الله عز وجل، وجعل الريع هذه الدار أو الثمرة من استعمالها ومنفعتها إذا كانت أموال ينفق بها مثلا على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين. فأصبحت العين نفسها اللي هي الرقبة، العين خرجت من ملكه أصبحت لله عز وجل، والثمرة التي تخرج من هذه العين سواء كان مثلا يقول حبست بساتيني عندي بستان الشجر، هذا حبسته وقفا لله، فالثمرة اللي تطلع تباع ومثلا وقيمة الأموال يقول بقى كما سيأتي معنا حبسته على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، على الشباب ليتزوجوا مثلا أو غير ذلك. فالثمرة هذه تؤخذ اللي هي المال أو حتى لو طعام ويوزع كما قال. هذا معنى يعني الوقف، أن يكون بمعنى الحبس. لذلك لو تعريف في الشرع احفظوا، هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. مرة أخرى، حبس مال يمكن الانتفاع به، إذا لابد الشيء اللي بيحبس في منفعة، يعني يمكن أن أنتفع به مع بقاء العين. يبقى مش كل شيء بيحبس يوقف، يعني مثلا هل ممكن اجيب انا طبق الاكل ده واقول انا هوقفه؟ ما هو الاكل ده مش هيبقى العين كمان ساعتين ثلاثة، هو غدا هيفسد. فاذا الحبس بيكون في الشيء اللي العين موجودة، سيارة، دار، بستان، سلاح مثلا كما اوقف خالد بن الوليد كما سيأتي عن رضي الله عنه اسلحته في سبيل الله او الادرع. فإذا هنا مع بقاء العين، يعني العين تكون موجودة والثمرة اللي تستفيد منها، لكن لو هلكت العين يبقى إيش؟ يبقى ليس بحبس، دي صدقة اسمها أو الوقف. فالوقف مع إيش؟ العين تكون موجودة تبقى ما تهلك، بقطع التصرف في رقبته. يعني إيش؟ يعني الذي أوقف خلاص لم يعد له تصرف في الرقبة، والرقبة دي لا تباع ولا تشترى. يعني لو أوقف أرضا تكون مسجد، ما ينفعش الأرض تباع، لابد يبنى عليها المسجد خلاص وهكذا. فقال على مصرف مباح، يعني تصرف أموال الوقف على شيء يجوز شرع، مش مثلا يقول إيه أنا أوقفت هذه الشقة وريحة يصرف على حرامية أو على أهل المعازف والفساق أو على مدخنين تحديدا اللي بيدخنوا، هذا مصرف غير مباح، لابد يعني أن يوجهه لمصرف مش مباح. بيقول لك أنا جعلت كل قصيدي وقف للمغنيين والمغنيات، أو جعلت هذا البيت ينفق فيه على صغار الممثلين والممثلات، فنقول هذا مصرف غير مباح أصالة. طيب هذا عرفت تعريف الوقف، في شو باين. طيب الوقف هنا من القربات المستحبه جدا في الاسلام، يعني لو رجعت للسيره تجد ان جل الصحابه اوقفوا، ما في واحد الله عز وجل انعم عليه بمال الا ما جعل منه جزءا وقفا. واشهر حديث في ذلك في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب او لم اصب قط مالا انفس عندي، يعني في فتح خيبر كان في غنيمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع اراضي على ايش؟ على الصحابه المجاهدين ولا المهاجرين والانصار، فهو يقول اني اصبت مالا قط مالا في خيبر ليس يعني هو انفس عندي، ليس عندي منه انفس او ما او لم اصب قط مالا انفس عندي. فقال فما تامرني فيه؟ انظر وجاء عمر يسال ما تامرني في هذا المال؟ فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه ان ايش؟ يوقف هذه الارض. قال ان شئت حبست اصلها، يعني اوقفت هذه الارض وتصدقت بايش؟ بالثمره. ثم بين الشروط، اي ان لا يباع الاصل ولا يوهب ولا يورث، يعني يفضل الاصل ده ملك لله، خلاص خرج من ملكك لملك الله عز وجل. فحتى قال في روايه اخرى لجابر رضي الله عنه وارضاه قال لم يكن احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذو مقدره الا ووقف او اوقف او وقف. وهذا يدل لك عن هذه من افضل القربات. ليش بقى؟ لان هي صدقه جاريه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقه جاريه. والوقف صدقه جاريه، يعني انت الان لما تتبرع بارض تبنى عليها مسجد او بدار ينفق فيه على طلاب العلم او مثلا بستان ينفق فيه على الفقراء والمساكين، فكل دي صدقه جاريه لك بعد وفاتك تاخذ منها الاجور. ذلك الوقف من اعظم القربات كما بينا. طيب قال هنا ايش؟ كتاب الوقف. ثم قال شرط الواقف صحه تبرعه. طب انت الان من التعريف اللي قلناه الوقف اربع اركان، خلينا الاول ايش نلخصه، اللي هو الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. مين الواقف؟ المتبرع. والموقوف شيء الموقوف نفسه، والموقوف عليه منتفع، والصيغة. يبقى هنا عندنا أربع أركان. هو قال إنه شرط الواقف صحة تبرعه، فلا يصح وقف الصبي. يبقى لابد ما نتكلم في الواقف نرجع بقى للشروط اللي تذكروها: بالغ، مكلف، رشيد مثلا. اذا الصبي عاقل، الصبي والمجنون لا يوقف. لو الصبي عنده مال فانا لا اوقف الدار دي، اوقف السياره دي. فالسفيه والمكره قالوا ايضا ما يصح وقفه اصاله. ما هو قلنا المكره لا يصح، السفيه لا يصح لانه بينفق ماله فيما يعني هو ايش؟ هو يقصد المحجور عليه بسلف بسفه، يعني هو سفيه فحجر عليه، فالمحجور عليه يستطيع انه لا يتصرف في المال حتى المتبرع كده. لانه ممكن يكون عليه اموال يعني الغرماء او شيء، فالمحجور عليه ليس له ان يتصرف. ايش؟ هو لو اوصى بعد موته يجوز. قالوا لو وين ايش قلنا؟ انا قلت تقصد ال المحجور عليه بسفه لا يتصرف، لكن لو قال اوصي بعد موتي بكذا فالوصية تصح ويكون وقف بعد موته، لأنه خلاص قد مات فتقبل وصيته هنا. ليه يوصي بثلث المال؟ الوصية الدين الأول بيسدد وبعدين الوصية بعدين أصالة. طيب وقال وشرط الموقوف دوام الانتفاع به، يبقى المأكولات لا توقف. دي صدقة بيتصدق بالطعام، لكن الوقف لابد يبقى فيه دوام انتفاع، زي قلنا دار، سيارة، بستان، ممكن جهاز يعني فيه انتفاع، كمبيوتر او بتاع، او يتصدق ببعض الاشياء، وان كانت لا برضو وقت ممكن تتلف وتنتهي فيه، لكن مش مستهلكة. طيب قال دون المأكولات والريحان، هو الريحان انه بيشم، وممكن يقول لك يعني انا عندي بستان ريحان يعني هوقفه عشان العادي يشم ريحه حلوه يعدي ويشم، بس المشكله ان الريحان بيفسد سريعا، لذلك ما يعتبر صح فيه الوقت. وان يكون مملوكا، يعني اللي بيوقف شيء يكون ملكه، مش بيوقف شيء ملك حد تاني اصاله. قال مملوكا ويقبل، يعني مملوكا يقبل النقل لو كان بينقل وتصح صح الانتفاع به مع بقاء العين كما قلنا من قبل، فلا يصح وقف المستولدة. عارفين من هي المستولدة؟ الجارية التي طأها سيدها وحملت، وليست أم الولد، فأم الولد دي حرة بعد موت السيد، ذلك لا يصح وقفها، إن هي مش هتاخد معنى الحر مش ملك، يعني هي في معنى الحر اللي هي جارية وطأها زوجها سيدها فحملت فأصبح هي أم ولد له، فهذه لما يموت بتكون حرة تعتق ولا يصح وقفها لذلك. قال طب هذا شرط الموقوف. قال شرط الموقوف عليه، الموقوف عليه اللي هو ايش اللي يستفيد، اللي هو قالوا اما يكون موقوف معين او طائفة، يعني ممكن يقول ايش انا اوقفت البستان ده على جده كل ما يطلع ياخده هو، او على فلان وفلان فلان وفلان وفلان دول تم تعيينه، لكن لو قال انا اوقفت البستان على طلبة العلم يبقى فئة طائفة، او على المساكين او الشباب اللي يتزوج الذي يريد الزواج وغير ذلك. نعم، ف فهذا اما يكون معينا مفردا او جماعه، فقال يعني لابد يعين، ما ينفعش انه يوقف ويسكت هكذا، مش لازم يعين اسماء، اما يعين افراد او يعين طائفه، يعني اوقف على فقراء، على المساكين، على فلان. طيب وشرط الموقوف عليه إمكان تمليكه، يعني موجود حال الوقف، مش يقول أنا أوقفت هذا البستان على أحفاد فلان أو أبناء فلان الذي لم يولدوا بعد، فيقول والله أنا البستان ده على أولاد ابن فلان وابن فلان وابن فلان ولسه لن أتزوج ولا خلف ولا شيء. فأول البداية لابد أن يكون هناك تعيين، ما ينفعش على غير موجود. فقال هنا ايش امكان تمليكه، يعني موجودا حال الوقف، لان المنفعه تنتقل للموقوف عليه، لكن ده في الاول في البدايه. لكن ممكن يقول انه انا ايش انا اوقفت هذه على ذري على فلان وذريته من بعدي، يعني اوقفت هذا البستان على فلان موجود، أو على طلاب العلم في القرية عندنا أو في البلدة، وعلى أولادهم أيضا بعد ذلك هذا. لكن في الأول لابد أن يكون الموقوف عليه يمكن تمليكه، يعني يملك ذلك. طيب قال ولا يصح على نفسي، يعني يقول أنا وقفت البستان ده عليا، طب وإيش ما هو أصلا ملكك، لكن ممكن يدخل مع غيره كما فعل عمر رضي الله عنه، يعني بصفة الناظر على هذه الأرض فهو أوقفها للفقراء المساكين ويكون له سهم مثلهم، أو الناظر اللي هو سيجعله ناظر للوقف يكون له سهم، لكن هو يوقف على نفسه كل شيء ما فعلنا شيئا. ولا على جنين، ليش الجنين؟ يقول أنا أوقفت على الجنين، ليش؟ لأن الجنين كيف سنملكه، يمكن يطلع ما يطلعش، بخلاف الوصية ممكن يوصي لجنين، دي مسألة أخرى، يعني ممكن يوصي للجنين ده، يقول لو فلان ده الجنين لا لو لابن فلان او لابن فلان ده لو خرج انا اوصي له بكذا. الوصيه تجوز، اما هنا في الوقف لا يجوز، لان الوقف لابد يكون المنفعه في الحال وهو مش موجود الان، اما الوصيه فبتكون بعد الموت فهي في المستقبل، فلا اشكال ان يوصي للجنين الذي قد ياتي في المستقبل. مش وقف، ما قلت وصيه، انا بس بفرقكم في الوصيه يجوز ان يوصي للجنين كوصيه، لكن الوقف لابد ان يكون في الحال، لذلك لم يقبل في الجنين. قال لكن ممكن يقول ايش؟ يبقى هنا بيان ان لابد في امكان التمليك ان يوقف على احد موجود. طب لو قال وقفت على هذا الدار على رجل ثم الفقراء، قلنا لا يصح، لان البدايه لابد تكون معينه، البدايه لابد تكون معينه. طب لو قال اوقفت هذه الدار على طلاب العلم ثم رجل ثم الفقراء، يصح؟ يصح، لان البدايه ايش؟ على معين، يصح كذلك. تمام، يعني الانقطاع لو جه في الاول ما يصح، لكن لو جاء الانقطاع في المنتصف، يعني قال ايش؟ اوقفت الدار على سيف ثم رجل ثم مالك، يصح، لانه اول ما اوقف اوقف على ايش؟ على طب لو قال اوقفت الدار على مالك ثم سيف ثم رجل، يجوز. لكن هي المشكله انت تسالوني هنعمل ايه في الرجل لو جاء عليه الدور؟ لا، قالوا يرجع لأقرب الناس رحما بالوقف. تاني، عندنا ثلاث حالات: انقطاع في الأول، انقطاع في الوسط، انقطاع في الآخر. يعني يقول أوقفت على رجل ثم على سيف، قلنا لا يصح، لأن لابد الوقف يكون على معين، معين فرد أو طائف، وهو كان خلاص ابتداها بغير معين هوقف على مين. لكن لو قال عليه أوقفت على زيد ثم رجل ثم عمرو أو ثم الفقراء، يصح. لما يجي بقى دور رجل هذا أو الآخر، كان أوقفت على سيف ثم الفقراء ثم رجل، فقراء البقاء مثلا القرية ثم رجل، نقول هيصح في المنقطع الوسط والمنقطع الآخر، يصح، منقطع الأول لا يصح. ويصرف عند الانقطاع لأقرب الناس رحما لا إرثا إلى الوقف، يعني ما نروحش للي بيرثه، نروح لأهل الرحم اللي هم مش أهل الإرث، فما خدوش فرائض أصلكم، اللي هم الورثة اللي نص عليهم الشرع في الإرث. الرحم اللي هم ليس لهم أنصبة في الشرع، يعني ابن الخال وابن الخالة، الخال الخالة دولة رحم، دولة رحم مثلا، العمة رحم أيضا لا ترث معك، دولة اللي هم أهل الرحم ليست من الإرث. فهو بيقصد لو حدث الانقطاع ده يبقى يرجع لأقرب الناس رحما بالواقف. انتوا فاهمين؟ مش فاهمين شكلكم؟ حتى لو في النص ما كملش مثلا ما يتخطاش، وهو لو قال أوقفت على سيف ثم رجل ثم فقراء القرية، لما سيف يموت هيروح للرجل، فعندنا انقطاع هنا، فهم قالوا في الانقطاع يرجع لهذا لأقرب الناس رحمه. مش معروف، ما حددش، مبهم، فاحنا مش عارفين يقصد ايش. هو ما يقصدش اي رجل، هو قصد رجل كده وخلاص. ما قالش اسم، أنا قلت المثال أهو، أوقفت على سيف ثم رجل ثم الفقراء، أو أوقفت على سيف ثم مالك ثم رجل. نعم، ما فيش مشكلة، بالعكس يجوز. احنا بنقول الانقطاع في المبهم، لما يكون رجل ما نعرفش أوقفنا على إيش. نعم، لا أيضا وقف، لا وقف. نعم، يرجع بقى للي بعده، يرجع للفقراء تاني، يرجع للسيف، يرجع لهكذا. قال ولا على عبد، يعني لا يصح، لأنه العبد لا يتملك، فبالتالي لا يوقف على العبد. إيش؟ يعني لو قال هذا البستان وقف على عبد فلان، اللي هو العبد لا يتملك أصلا، مش قلنا أن العبد لا يتملك، كل له لسيده يروح يشتغل ويدي فلوس للسيد. يعجبك أول، أنا عارف الموضوع ده، أنت بتحب الحاجات دي، تشغله بقى يدي حاجات وبتاع، وكله هيرجع لك أنت، أنت قاعد تلم الحصالة بقى. طيب فكهين فأنت هتنشرح صدرك بالموضوع ده، جيب العبيد وتشغلهم اللي هو الصبح، اتجوز الأول واحدة بعد كده نتكلم عن الجواري. نسأل الله أن يرجع زمن الجواري مرة أخرى، وده عشان زمن عزة بس مش أكثر، يعني عزة دلالة على عزة. الجواري معناه قتال، معناه غنائم، معناه أنك في سبي، معناه علو المسلمين على الكفر، ومن هذا الباب يعني. نعم. أنا قلت جبت الأمة، جبت ده، أنا قلت ما ينفعش أم الولد توقف. يعني كده لو هي مش مولدي يوقف الولد؟ يوقف إيه؟ جارية؟ هو يوقف جاريته للخدمة ممكن. طب ما إزاي هي مش هتبقى؟ أنتوا ما فهمتوش الأولى غير الثانية، هتموت يعني. ما هي بقى يعني بس ممكن. مش عارف بقاء العين يعني تقصد ان هو يوقف خدمتها، يجعلها وقف للخدمه ممكن. فهو ما هو كل شيء برضو له يعني، هو الاصل انه ما يكونش مما يستهلك، ما يكونش مما يستهلك، لكن ممكن، بدليل ان في مساجد بتوقف ويعني بعد ذلك بتضطر انها تطلع عليه احكام ثانيه، يعني تهد وما تستقيمش او غير ذلك. وممكن يوقف بستان والبستان يبور. مثلا لو اوضاع مثلا وقف بستان او ايا كان، يعني ومثلا حصل جفاف او ايا كان او اي سبب ما بقتش تنفع، ضارت ايه بقى يعني يبيعوها مثلا؟ لا ليها احكام بقى هنا. الوقف هنا يعني ان اولا نشوف في امكانيه الاصلاح ام لا. ان تم التلف بالكليه ولا يمكن، فالارض بارت مثلا، خلاص حصل ان ضربت فيها المية أو شيء وبارت الشجر، إن أمكن الاستصلاح يستصلح، إلا لو أمكن البيع وأخذ المال واستبداله بوقف آخر، ده بنسميه تلف الوقف. افترض أن واحد كان أوقف شقة وجي واحد أتلفها حرقها وراحت تكلت كلها، ولو هو ضامن سيأتي بمكانه، أو ممكن يباع الأرض وتتم الوقف وينقل في مكان آخر الوقف بنفس الملهم وهكذا. قال وبهيمة، وبيتكلم هنا إيش يعني؟ ما ينفعش إنه يوقف على البهيمة، مش يقول مثلا إن أنا أوقف مثلا الثمرة اللي عندي أو العين اللي بتطلع منها المال لعلف البهيمة أو لإطعام البهيمة أو غير ذلك. فقالوا إن البهيمة عجموات لا تتملك، عدم أهليتها للتملك. لكن لو يقصد مالك البهيمة يجوز، يعني لو قال ان انا اوقفت الدار دي وفلوسها اطعموا بيه بهائم فلان، نقول له لا، البهيمة لا تتملك. لكن لو قال بالريع اعطوه لمالك البهائم هذه، يبقى اوقف على المالك، يبقى يصح. فهمتم الفرق؟ طيب. ولا مرتد ولا حربي. ليش بقى لا مرتد ولا حربي؟ ايش؟ طيب ايش فيه؟ لا انا هو قال مرتد وحربي تحديدا، ما قالش زني. هو ده معناه ايه؟ لا هو اصلا المرتد والحربي لا دوام له. يعني ايه دوام؟ يعني هو اصلا المفروض انه يقتل مباشره وبالتالي انت بتوقف على احد موجود، فهو يعتبر المرتد والحربي لا دوام له. والصدقه الجاريه الاصل فيها ايش؟ الوقف صدقه جاريه وهو مش موجود، هو اصلا حكم المرتد، مرتد لا ليه حكم يقتل اصاله، وكذلك الحربي. فهو بما انه لا دوام له فلا يوقف عليه. فمين العله فين هنا؟ اصلا كده كده شغل مش هم اعداء، وانا حتى على سبيل الهبه ما لا يجوز. لا، ما احنا الذمي عدو لينا، كافر الذمي، بس معنا عهد موجود. لكن المرتد والحربي في حكم شرعي فيه انك لابد تقتله، المرتد تستتيبه، اذا رجع رجع، ما رجع يقتل، والحربي بيقاتلك اصلا، فهو لا دوام له حتى تعطيه صدقه جاريه. طب قال ولا على جهه معصيه كبناء بقعه لبعض المعاصي. يعني واحد ايش؟ زي ما الرجل قعد طول عمره يالف في الحان وقال لك كل فلوسي وقف لانشاء معهد الموسيقى العربيه او لمدرسه تعليم الرقص لكذا، اعوذ بالله من ذلك. ايش؟ طب هو رجل كان محب للموسيقى والغناء ويرى ان الرقص هذا شيء يعني فيه، فهو تتكلمش انت كتير انت، انا خلينا انا معاك انا هجيب لك من حتى عشان انتوا مباركوش غير ان مراقبه وخلاص اصلا. فهو الراجل قاعد طول عمره يعني اشتغل في التجاره ويفحت، وفي الاخر هو محب طب هو محب للرسومات، شاف لوحه فان جوخ ده ولا اسمه فان ايه، والتاني اسمه بيكاسو، والتاني قال لك الناس دي عبقره، فانا طب راح قال لك انا اوقفت المال ده كله لمعهد الرسم والفنون مش عارف اللي اسمها ايه والكلام ده. فهذه جهه معصيه اصل دي حرام، الرسوم ذات الارواح او التماثيل والنحت، قال لك احنا عايزين نعمل نرجع زمن الفراعنه مره اخرى، فنبتدي نعمل ايش؟ فراح قال لك فاضي بقى، ما عندوش، ما في ناس عندهم اموال كثيره ويوقف، او نعوذ بالله انه اوقف ماله لبناء الكنيسه مثلا او معبد، وهذه ده موضوع تاني يخلينا في الفقه احنا دلوقتي مش في العقيده. فنقول هذه بناء بقعة أو يعمل يتصدق يعمل نادي معين يمارس فيه منكرات وغير ذلك، كل هذا حرام، كل هذا حرام أصلا، حتى لو بنى مكان للطواق. أو مثلا وقف عنده أسلحة وقال لك الأسلحة دي كلها للبلطجية أنا وقفتها لهم، رجل يعني كان إيه مشهور قوي، فقبل ما قال لك أنا وقفت كل الأسلحة والعتاد بتاعي لبلطجية المنطقة الفلانية اكراما مني ليهم اصلا، ودول قطاع طرق بياخدوا السلاح ويقعدوا يقتلوا ايش بالناس. فكل هذه جهات معاصي يعني، احنا بس بنبين ما فهذه طبعا لنعان على المعصيه اصلا. طيب انتهينا كده من الجزء هذا الخاص بايش؟ بشرط الموقوف عليه، لابد يكون جهه كمان من الجهات. قال ويشترط فيه اللفظ من الواقف، يبقى عندنا الصيغه، خلصنا الواقف والموقوف والموقوف عليه، الركن الرابع في الوقف الصيغة. قال إيش؟ وصريحه، عندنا صريحه مكنة، مش احنا خدنا الكلام ده؟ عارفين اللفظ الصريح والمكنة؟ إزاي؟ خدناه في البيوع. واحد يعني مبسوط جدا من زوجته الصبح صحي يعني تعمل له فطار، فلا الفطار كما يريد، فقال لها انا مبسوط من فطارك روحي وانت كذا، قال لها انت طالق، ده لفظ صريح ام لا؟ صحيح. طب لو قال لها روحي مش عايز اشوف وشك اقعدي عند امك لغايه ما ايه؟ لغايه ما اموت انا، وراحت. فهو الان لما يقول لها كذا ده مكنة، اما ان يقصد به طلاقا او يقصد به انه ايه يطردها بس من البيت، او انت حرام يعني مش اقربك ابدا، فده اسمه مكنة. فاهمين الفرق بين الصريح والمكنة؟ كذلك في البيع، بعتك اشتريت منك، او ممكن يقول لك هي لك. طب دي الاولى اشتريت وبعت دي ايش؟ صريحة. لا لو قال له خذ هذه لك، ما هو ممكن يقول لك لك بألف جنيه، فهنا تحت مكنة مش صريحة في البيع لكن مكنة لذلك. فالفرق هنا يقول له ايش بقى؟ وقفت كذا، الوقف يقول انا وقفت كذا، حبست كذا، الوقف بمعنى الحبس. قال وقفت كذا هذا صريحا، او حبسته، او مثلا سبلته تسبيل، مش تعرفوا دي كلها من مفردات الوقف تجربة كتب الفقهاء، تسبيل سبلته او فاذا هذه كلها صيغ مثلا، و او يقول صدقه محبسه، يبقى دي ايش بين ان هي وقف هكذا، او صدقه مؤبده لا تباع ولا تورث كما جاء في حديث ابن عمر قال له لا تباع ولا تورث، فهذه صدقه مؤبده لا تباع ولا تورث بمعنى الوقف. لكن ممكن تكون في صيغ لها مكنبه يعني شيء مكنى أصالة، فيقول مثلا ايش يقول ايش حرمت هذه للفقراء، طب او يقول مثلا أبدتها للفقراء، فهذه صيغة مكنة هي في معنى الوقف، ذلك يتأكد بس منه من نيته لو قالها. نعم نعم أحسنت بارك الله، نقلنا لدوامه. نعم أبو علي بوريكتا، عرفتوا الفرق بين الصريح والمكنة؟ طيب ويشترط قبول الموقوف عليه إن كان معينا، يعني أنا جيت أوقف أنا على سيف الدار، قلت أنا وقفت ريع الدار لسيف، لازم سيف يقبل، ممكن ما يقبل يقول لي أنا ما أريد هذا يرده، يبقى من الشروط حتى صح الوقف قبول الموقوف عليه إن كان معينا، لو كان معين لواحد، أما لو قال أنا أوقفت هذه الدار لطلاب العلم فخلاص هنا لطائفة أصالة. تمام. طيب أو يقول للمسجد أوقفت للمسجد فخلاص المسجد هذا لا يكون فيه قبولا أصالة. نعم لا يشترط فيه القبول يعني. قال ولا يصح توقيت الوقف، يعني إيش بقى؟ يعني الرجل يقول ايش انا اوقفت هذه الدار لمده عام، اذا يبقى الوقف لا يكون مؤقتا، الوقف دائم، دي اصبحت هنا لا يصح توقيف الوقف. وممكن الهبه ايضا ليس فيها توقيف، ما ينفعش يقول انا وهبتك شقتي لمده سنه ما يصح، أو وهبتك هذه الشقة إلى أن أموت، لو ماتت ترجع لأولادي بيسموه الرقبة، هذا لا يصح تصرح خلاص، الهبة لا يكون فيها توقيتا والوقف لا يكون فيه توقيتا أصالة. لكن لو قال لا أنا وهبت أوقفت الدار على فلان ثم على فقراء القرية ثم على طلاب العلم ثم على المساكين، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. حاضر لحظة، فنقول هي صح هنا ايش يصح، ولا يصح التعليق، يقول له يعني انا اوقف اذا جه ابني من السفر اوقفت هذه الارض للمسجد، ده تعليق، ايضا في الهبه لا يصح فيها التعليق، وايضا الوقف لا يصح فيها التعليق. لكن لو قال اذا جاء رمضان جعلته هذا مسجدا اوقفته مسجدا يصح. ما هو ما نظرش بقى بالصيغة، بس خليني عشان التليفون يقطع تاني. نعمل الخصية تمام باطنة. طيب قال فصل آخر شيء في الوقف، والوقف ملك لله. إذا قلنا أن الوقف ينتقل الملكية فيها إيش؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الصحيحين لما قال على خيبر، قال لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث. فلما أوقفت شيء خرج من ملكك، أصبح في ملك الله. لذلك البعض اللي يروح يجي عند العمارة ويعامل تحت في البدروم مسجد ويفتح المسجد ويظبطه ويصلوا ويقعدوا، يغيب له كام سنة، ولكن رجعت الكلام العادي دور البدروم أرجع في الشقة اللي تحت. قل لا، هذا أصبح أنت أصبح مسجد، أو أصبح المسجد ده بيت من بيوت الله، فأنت لما جعلته مسجد أصبح وقفا وليس لك الرجوع في الوقف. إنه انتقلت الملكية من منك لله. هو هنا عندك سؤال اللي فات. لا مثلا لو حد مثلا أوقف كل حياتي كل فلوسي مثلا أنا بس كلها في مزرعة وقفتها تمام، بس شرط ان انا لما اموت تبقى وقف، يعني انا طول ما انا عايش تحت دي وصيه مش وقف. لك ثلث، لك انك توصي بعد موتك بوقف كذا. طب ما ينفعش مثلا اوقفها ثلث واخد اسمها ان انا اخد ارباحها؟ يبقى انت وقفتها لنفسك تاخد تشارك المسلمين ممكن. انت معانا في الاول؟ ولما اموت تبقى كلها للمسلمين. لا ده ما بقاش وقف، تاخد جزء ماشي، تقول الدار دي وقف للفقراء ولي سهم معهم وانت في حياتك، لكن توقف والريع كله لك ما وقفت الشيء. انا مش قصدي لما اموت يبقى لي وفي حياتك في جزء لهم، يبقى انت وقفت الثلاث ارباع. ها شيء ما اسمهاش بقى وقفت النفس الربع ده لما اموت يروح فين؟ لا ده ملك للورثه. لو اردت توصي يبقى لا هتوصي في حدود ثلثه. لا مفيش وصية بكل مالك، لكن عايز توقف كله وانت حي اوقف لو اردت ذلك. قلنا الوقف او الموقوف ملك لله تعالى ينتقل الملكية الى الله عز وجل. انت كل عندك سؤال بس استنى يا سيدي خلص يا اخي فك عليك. فنقول هنا خرجت الملكية من اختصاص الادمي الى الله عز وجل، فاصبح الوقف هذا لا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه. يعني الموقوف عليه ملوش غير الثمرة اللي هو الريع لو كان منفعة. يعني ممكن ايش واحد يقول انا الشقة دي اعملها بيت للطلاب، فالطلاب مثلا اللي بيدرسوا في الازهر مثلا او بيدرسوا السنة او بيدرسوا او طلاب الحديث فقط او طلاب الفقه. كان زمان بيحصل كده يقول لك ايه هذا هذه المضيفة لطلاب الفقه المذهب الشافعي، فاللي بيدرس المذهب الشافعي هيقعد فيها، ويجي الثاني يقول له لا دي طلاب المذهب الحنفي، ويجي يقول طلاب المذهب المالكي، والثاني يقول له فكانوا يتشارعون ليش تحديدا في دراسة المذاهب الفقهية، فممكن يضايفه. وانت ممكن تيجي تقول الله هذه للسنة المنفعة طول ما واحد داخل قاعد نعم، لكن هل واحد له ان يؤجرها ياخد من مالها؟ لا، له ان يتملكها ليس له ذلك. فقال الوقف ملك لله تعالى ومنافعه أو للموقوف عليه يعيرها ويؤجرها ويملك فوائده من ثمره وولد وطين من ثمرة وولد وطين ولبن وصوف وشعر ومهر الجارية. طب هذه الأولى. يبقى هنا لو أوقف طبعا دي أنواع الوقف كلها، المنافع المنافع كلها. يعني مثلا إذا قال إن السيارة دي وقف للطلاب يبقى هيأجرها، يؤجرها ويأخذ المال ويصرفه على الموقوف عليه، يبقى الموقوف عليه ده يأخذ مال الإجارة هذه يأخذه هكذا. أو لو في ثمر نخل، التمر اللي بيطلع يوزع على طلاب العلم، يوزع فقراء المساكين، هذا الموقوف عليهم يأخذ الثمرة يستفيدوا منها يأكلوها بقى يبيعوها، هذا أمر يرجع له. ولد لو عنده عبيد والعبيد دولت جابوا أولاد، فولد العبد هو ملك لسيده، فلو أوقف العبد دوت في فأولاد العبد هيكونوا أيضا يرجعون للموقوف عليه أصالة. مثلا طين ولبن وصوف وشعر لو كان عنده دواب أو شيء، يعني يستفيد من الصوف اللي فيها الشعر اللبن. هم انه الراجل عنده مواشي فقلل 100 بقره اللي عندها باع دولت للفقراء القريه، فهي تاخذ اللبن ياخذ الشعر ياخذ الصوف، هذه المنافع اللي بتكنها. طب ومهر الجاريه ايش بقى؟ مهر الجاريه دي عنده جاريه وراح واحد وطأها بشبهه، ظن انها من جاريته، فلما وطأها بشبهه اصبح لها مهر، لان هنا حصل خطا في الوطء، هو بتظن ان دي جواري كتيره ودي اختلطت فافتكرها جاريته فراح وطأها، ثم اكتشفت ان هي مش دي الجاريه دي كانت موقوفه اصلا لخدمه الناس، فمهر لها عليها مهر، لها مهر لان هو وطئ بغير بشبهه يعني او مكرهه، فهنا المهر هذا يصرف ليش؟ للموقوف عليها. ده معنى لما بيقول هنا واجر ومهر الجاريه، المهر اللي طلع هيصرف على ايش؟ على الموقوف عليه. قال واذا اتلفه متلف، طب لو تلف الوقف، وده ممكن يحدث كثير، واحد ياخد سياره وقف يوم تلفت واقفه او دار وهلق الدار تهدمت بستان وغرق مثلا. طيب قال واذا اتلفه متلف ضمن، يعني لو حد كان سبب في التلف مش في الجائحة من السماء، لا الواحد اللي عنده الشقة دي اللي هي ناظر على الشقة أو المسؤول أو حتى الموكل ولع الغاز وراح حرق الشقة كلها لما الحيطان وقعت، أو أتلف السيارة أو أتلف الزرع والشجر. قال وإذا أتلفه متلف، المفروض هنا التقدير ضمن، فاشترى وقف مكانه، يبقى لابد ان يشتري وقف في مكان هذا الوقف ويقدمه، فهمتم؟ انه هنا ضمان، لو يجيب مثله او يقدر قيمته ياتي بايش؟ بشيء منه. قال والنظر في الوقف لمن شرط الوقف، في حاجه اسمها دايما زمان على فكره في اوقاف كتيره جدا في مصر، نزلوا مصر القديمه تجدوا أوقاف كثيرة جدا، أوقاف يعني ناس أوقفوها بذات أسرة محمد علي ومن جاء من بعدهم من الخديوي وغيره وغيره والأمراء اللي كانوا موجودين والأميرات، تجد أوقاف لناس كثيرة في مصر القديمة يعني، وريحة يقول أنه كان ينفق على أحياء وعلى ناس كثير، وهو أصلا معنى وزارة الأوقاف اللي موجودة الأصل فيها مش مسألة المساجد اللي هي الدعوة، لا الأصل فيها أنها كانت إدارة الأوقاف المسلمين، إن من كثرة ما حدث الأوقاف الموجودة فأصبح هناك حاجة لمن يديرها، فأنشئت وزارات وإدارات لإدارة الأوقاف اللي هو يتابعوا الأوقاف دي ويبشروها ويتابعون صك الوقف، لأن المفترض اللي واقف بيعمل حاجة اسمها زي صك، أو زي ما حدث من عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه وقف على إن يكون هو ناظرا ومن بعده أحد أبنائه من آل عمر ويكون له سهم، وكتب أن يتوزع على من الفقراء والمساكين وغير ذلك، هذا يسموه صك الوقف. فممكن تعين اللي هو الأوقف يعين ناظر الوقف، يعني أنا هاتي أقول السباعي هو ناظر الوقف عينته، هو ده المعين أنه بقى يباشر حتى يسمى ناظر الوقف، اللي بينظر في الوقف ويتعهد ويديره، وممكن يكون ليه سهم يعني يكون له سهم مع الناس ايضا لانه بيدير هذا الوقف، وهذا عمل جليل جدا يعني يؤخذ عليه اجور. قال والنظر في الوقف لمن شرط الوقف، يبقى هنا الوقف اللي بيشرط ممكن يقول فلان ده امين وثقه انا اريد ناظر الوقف، او فلان هذا وهذا اختار وهذه، او هو نفسه ممكن يكون ناظر للوقف هو لنفسه ينظر في وقفه ايضا. طب والا فللقاضي النظر، يعني لو الواقف ما كتبش او لاي سبب ما وجدنا أو سكت الواقف على ان ينظر احد لادارته، قال انا اوقفت وسكت، او اوقف فلان وفلان هذا بعدما كان عدل فسق، لا ايش من الفسق مش من العداله اصاله. فقال فللقاضي النظر، يبقى القاضي هنا يحل الامر للقضاء، للقاضي ان القاضي ينظر مش الواقف بقى اللي ينظر ولا الموقوف عليه، لا تحولت المساله للقاضي. القاضي الشرعي ينظر في من ينقل اليه ان يكون ناظرا للوقف. فمساله مهم، يبقى يرجع لمن؟ للقاضي مش للواقف. القاضي هنا قال وشرط الناظر. طب ايه شرطه؟ العداله والكفاءه فلا يكون سفيها. عدلا مش سفيها، يعني ايش؟ فلوس ولما يقول الامر الوقف واضح صحيح. الناظر اللي هو بيتولى شؤون الوقف، فهمت؟ ده اسمه ناظر الوقف المسؤول. لا لا ولايه لاموال المسلمين عليه، لابد يكون مسلم. لازم يقتل. هو ده بقى ذكر قلنا من باب اولى، من باب اولى هنا مثلا نقول ما يكونش سفيها عداله والمرتد ليس بعدل، هيرجع للقاضي الا لو كان كتب الناظر، يعني فلان منه لو مات يبقى يخلفه فلان، يخلفه فلان او من ال فلان، هو كاتب. فهذا لو اصبح فاسقا رفعت منه، قلنا العدالة والكفاية أصالة. والكفاية يعني عنده الكفاية، عنده الكفاية التي تجعله لا يتجرأ على هذه الأموال وغير ذلك أيضا. وهنا لابد بقى العدالة طبعا لنا العدالة الظاهرة، فإذا تحول لفاسق أو غير ذلك، ولو لم يكن في صك الوقف أن الناظر يتغير لمن؟ يرجع للقاضي والقاضي يعين وقف، يعين ناظرا للوقف أيضا. طيب هذا آخر الكلام في فصل الوقف ولله الحمد. تبقى لنا بس فقط الهبة وإن شاء الله والدعالة واللقطة، صحيح اللقطة الهبة واللقطة والدعالة. يعني إن شاء الله الكتاب ينتهي قبل رمضان بإذن الله تعالى، يعني بإذن الله نكون انتهينا بفضل من هذا الكتاب. وفي أي أسئلة؟ في أسئلة هنا؟ دخلت متأخرة يا أستاذ، نسأل الله ييسر أمرك. ايه المشكله؟ ما لو المكان اعتبر مسجدا، في فرق بين انا ايه الناس جايين يزوروني، يعني انتوا مثلا بتيجوا فوق ما تيجوا تصلوا في المكان اللي ورا ده خلاص بقى مسجد، لا انتوا بتصلوا لوقت الصلاه، لكن ما اذا اتخذ المكان مسجدا ويقام فيه الصلوات، قام في جمع او هو حتى ما قامش في جمع بس جعل مسجدا يقام فيه صلوات الخمس، خلاص انتقل الملك لله، اصبح بيته بيت الله. لكن لو فرشه كده عشان ما حد يجي يزوره او حد مزنوق مثلا معدي ومش عارف يصلي ففتح له المكان هو يصلي، هو لم يتخذه مسجدا، فهذا لا اشكال. لكن لو اتخذه مسجدا بنيه اقامه الصلوات الخمس ويكون مسجدا لله فهذا وقف خلاص. طب لو مثلا حبيت اغير مكانه اخده وحط مكان زيه مثلا نفس المكان ده تنقله، لما اصل انه لا ينقل الا لو اضطررت لذلك، يعني خلاص المكان بيهدم فلا بد تنقله، لكن لغير ذلك يظل الوقف لله. بس هو الاعتكاف في المساجد. لا ممكن المساجد من غير خطبه الجمعه، من غير اقامه الجمعه، وممكن الجامع لو يكون فيه جمعه يصح الاعتكاف هنا. هنا ممكن اعرف حضرتك كيف يستفاد من الوقف او صدقه لطالب العلم؟ هل مقصد حضرتك ان يتفرغ للعلم او شراء الكتب له؟ ايوه، يعني واحد اوقفت انا مثلا شقه وقلت ايجار هذه الشقه مثلا ينفق على طلاب العلم، فليأخذ المبلغ الشهري في الايجار يوزع على طلاب العلم يشتروا به كتب ياكلوا ويشربوا يدرسوا به، او يكون يقول انا وقفته لسكن طلاب العلم فيفتح الدار ويجهز ويسكنوا فيه طلاب العلم المغتربين مثلا، او طلاب العلم اللي بيجوا يدرسوا في منطقه معينه مع شيخهم وما يقدروش يرجعوا، فيفتح الباب البيت هذا يكون لاي احد يريد، اما ينتفعوا به سكنا او ينتفعوا بالعائد الذي يخرج منه. بعض احيان طلاب العلم علم اجانب او غريب يقفون عند الجوامع ويطلبون المال وكلهم طلاب علم، هل تصرفهم تصرفهم هذا جائز؟ والله لو كانوا حقا في طلاب علم وان يدرسوا، هو في بعضهم نعم يحتاجون، والبعض حقيقه قد يقول قد اخذوها مهنه كما عند المصريين الان، فهذه تحتاج لتحقق. لو كانوا هم ويسهل ياخذوا بياناتهم ويتاكدوا انهم بيدرسوا ويعملوا بحث حاله، ان كانوا هم طلاب علم فيعطوا، لكن اللي بينتهينا مهنه واقف على الشوارع هذه في اشكال كبير. القرب من المسجد الحرام هناك جمعيات تقول ان لدي وقف في مكه ومتبرع يتبرع باي مبلغ ويكون له نصيب في الوقف. طبعا في نعم في بعض الحاجات هذه صحيحه، بس لابد فيها من التاكد من الثقه في الجمعيه، يمكن يكون من جمعيات الثقات يسال فيها اهل مكه او من الذين يعملون في مجال عمل الخير هناك. نعم في جمعيات كانت معلومه بذلك ومشهوره يعني، فمن تصدق يكون له الاجر ان شاء الله. فالمساله ان تحتاج للتثبت يعني، لكن انا ما استطيع افيدك على كل الجمعيات يعني، لان بقالي فتره حتى كمان مش متابع هذه الجمعيات الجديده، ممكن من سنوات من 10 كنت اعلم كثير منها، او من 15 سنه 10، لكن حاليا حقيقه لا اعلم. انت لسه بقول لك في اوقاف، في مصر اوقاف كمان، بعض الجمعيات بتعمل وقف تبني مسجد وده وقف وتحتاج، وفي بعضها عملت بيوت لاستقبال مرضى السرطان بياتيهم المحافظات يسكنوهم وينفقوا عليهم ويحتاجون كانوا الوقف، وبعضهم عملوا لطلاب العلم، ففي ذلك ان شاء الله ممكن احاول ندلك على من يعني يحتاج لذلك ولكم اجر. ايه الفرق ده انت لا تقول لي انا قاعدين بنحرف في قلبي ان السؤال دي بس سؤالك ده لما تأخروا أحسن لما يجاوبوك الشباب، هو الهبة لسه جاية هو الأسبوع القادم عشان تعرف الفرق، بس أنا قلت في تعريف الوقف ما يبين فقولوا له بقى. ما ظبطتوش الفرق بين الهبة والوقف يا جماعة عندكم على النت على الفيس، الفرق بين الوقف والهبة ماشي ملك لله، لكن انت تديله وقف دقيق ماشي صح، والهبة ملك لمن يوهب له، لكن في وقف ادق من ذلك تفرق بيه. لا انا عايزكم تركزوا وتقولوا لي الاجابه. ممتاز يا مشاهد جزاك الله خير، بس مش هجاوب لهم عليها دلوقتي نشوفها منين. ايوه دي من المستويات الكبيره يعني بتشارك المراجعه فقط مش تراجع معلوماتها معنا. ما رجعش فيهم. راجع حبيبي افتح الكتاب كله بيسموه اوبن بوك، افتح الكتاب كله مش انت تلاقيك في الكليه عندك، وريني بقى الاجابه بتاعه كل الكتب انا عايز الاجابه. ما رجعناش بيت السكتات يا لسه الدرس بخلص. حبس حبس. ايوه انت رحت دخلت على المجموعه. لا والله ها انت اللي كاتبه. طب ماشي قول لي بقى قول كمل، ابتديت تمشي صح دخلت الطريق عايز بص يعني ركبوا على بعض. صح صح صح ممكن اعرف انا عايز كلمتين سهلين. ايوه هو ده هو زي ما هو بيحبس بعد قاعده يوم في الوقت لكن ما بقى في المعادلة ما عادي حد ممكن عادي حد يتوقع ان هو ما ينفعش ده ما تمشي صح. اه طب مثلوا لي باي حاجه يعني عندكم امثله. ايوه بس بس بس قول. لو حد عايز لا انت هتجاوب على السؤال ما تخروش. لا السؤال لازم تجاوب عليه الاول. استنى في سؤال هم انت كده دخلت عليه وقلوشت وانت لازم السؤال تجاوب عليه. لا عايز الاصل في التعريف. طب انا الراجل ده اداني العربية صح؟ وده هل خدت انا العربية خلاص خدتها بعت واشتريت بعتها خدت فلوسها وعملت فيها جبت عربية ثانية هو اللي الدوري ده اسمه ايه؟ طيب عايزين نتبقى وقف نعمل ايه؟ يبقى تقولوا لي ايه ساعتها لما ده من جهلك وقف يبقى انا اعمل ايه بيها؟ عدم هديك بال زمان دي عشان يعني الوقف عدم عشان عدم يعني تقولوا لي ايه لا العربيه دي ما ينفعش تبيعها تفضل العربيه موجوده تريد تركبها تروح بيها مشاوير دروس العلم مش عارف تعمل كده ويبقى العين ايه يبقى الوقف فرق بينه وبين الهديه ايه؟ بقاء العين وعدم بقاء العين. الوقف انا بحبس العين. ايوه صح ما بديهاش لحد بس بيستفيدوا بايه؟ المنفعه والهديه. بملكك العين بقول لك خدها صح؟ ده الفرق عرفت؟ ماشي هو عموما كان الوقف الهيبه كانت جايه الاسبوع القادم. ان شاء الله. قلنا ما ينفعش تغيير الوقف الا اذا تلف او عجزت عن استعماله او اي شيء. ماشي هنقف ان شاء الله للصلاة ونرجع بالدرس الثاني ان شاء الله درس الاصول بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.